نعم ما هي بعيدة والأخوان يؤكدون هذا. صحيح. نعم. ها؟ وبين حاجز. عجيب. نعم كيف مرسل صدر الله يهديهم الله انها مشكله فهم. نعم نعم هذا ايضا حديث استدل به الشيخ الاسلام رحمه الله على جواز صلاه المنفرد خلف الصف اذا لم يجد مكانا. ووجه الدلالة أنه لما لم يكن للمرأة مكان مع الرجال شرعا محصا لأن المكان واسع كان كذلك من لم يجد مكانا أي لأنه ليس له مكان محصا وهو استدلال لطيف. ما هو حكم الدراسة في الجامعات المختلطة؟ والله إذا أمكن أن تعيش المرأة بدونها أو الرجل بدونها فليفعل، وإذا لم يمكن فالواجب أن يتحرز من الجلوس إلى المرأة وأن يغض الطرف وأن يكون هذا كالمكره، كما أننا الآن ندخل السوق وفيه النساء متبرجات ويزاحمنا الرجال، بل في الطواف في المسجد الحرام. فالشيء الذي لا بد منه يجب على الإنسان أن يعتذر من الوقوع في المحرم ويعفو الله عنه. ايش كان الامام يجلس الاستراحه؟ نعم اذا كان الامام يرى جلسه الاستراحه فليجلس المأموم لان هذا من تمام المتابعه، واذا كان لا يراها فليقم المأموم لان هذا من تمام المتابعه. لكن عبر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بانه يستحب للمأموم ان لا يجلس ولم يقل يجب، ولعل نعم لا يجلس المأموم إذا كان الإمام لا يرى الجلسة لا يجلس. ولعل الفرق بين هذه وبين قيام الإمام عن التشهد الأول فإن المأموم يلزمه أن يقوم ولا يجلس، لعل الفرق أن الجلوس للتشهد الأول طويل تتبين فيه المخالفة تماما على الإمام بخلاف إيش جلسة الاستراحة فإن المخالفة فيها يسيرة. لكن مع ذلك نقول اتبع إمامك، إن كان يجلس اجلس ولو كنت لا تراه، وإن كان لا يجلس لا تجلس ولو كنت تراه. والمتابعة والموافقة ومظهر المصلين بمظهر واحد هذا أمر مهم. ألم تروا أن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على عثمان أن يتم في منى ومع ذلك صلوا خلفه؟ من جملة لا تتكلم من جملة من أنكر عبد الله بن مسعود لما بلغه أن عثمان أتم استرجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون كيف يتم، وكان يصلي معه إتماما. فقيل له يا أبا عبد الرحمن كيف؟ قال الخلاف شر. شوف نظرة السلف، الاختلاف والخلاف بين الأمة شر. حتى الإمام أحمد رحمه الله يرى أن القنوت في الفجر بدعة، ويقول إذا اتم بمن يقنت في الفجر فإنه يتابع ويؤمن على دعائه. سبحان الله، وهو يرى أنه بدعة. كل ذلك من أجل عدم من أجل عدم الاختلاف. نعم. اللهم لا أحصي ثناء

0636-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000